ولتعود السكينة للنفوس، ولتعلم الأمة أن الخير في الأمة لا ينقطع إلى قيام الساعة. خلف كل من يظهر ليلحد آلاف، مئات آلاف الشباب تؤمن وتوقن بالله جل جلاله. وراء تلك التي تخلع الحجاب مئات وآلاف البنات التي تتحجب وتلبس الخمار والجلباب وتزداد في الحياء، فلا يغرنك كثرة السالكين في طريق الباطل، والزم طريق الحق وإن كان السالكون فيه قلة. فهذا ما أراده ربنا جل جلاله، وهذا ما بينه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الشباب الذين لم يبق أحد في بلدنا إلا تكلم عنهم أو سمع عنهم، الذين استشهدوا في الأيام القليلة الماضية، هؤلاء الشباب الذين لا يعرفهم كثير منا معرفة شخصية، لكن لا يكاد واحد منا إلا يشعر بمحبة تجاههم، وكأنه يعرفهم من سنوات. ما هذا القبول؟ ما هذه المحبة؟ ما هذا الميل العظيم العجيب لقلوب الناس إليهم؟ ماذا كانوا يفعلون؟ من هم؟ ليس المقصود أن نجعل خطبة على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لنتكلم عن أفراد، لا لا لا، إنما أردت في هذه الخطبة أن أتكلم عن صفات، أن أبحث وإياكم عن الصفات التي بها يقبل المرء، بين قوسين بغض النظر عن الميول السياسية والحركية وغير ذلك، فنحن كما نعلم جميعا في هذا المسجد في منأى من الكلام عن الأمور السياسية، ولطالما أتعبتنا وأنهكتنا. إنما دعوني وإياكم في هذه الدقائق القليلة أن أحلق وإياكم مع تلك الأرواح الطيبة والصفات الرائعة النقية التي تحلوا بها فكتب الله لهم القبول، نحسبهم كذلك والله حسيبهم. من أين أبدأ وعن ماذا أتكلم؟ طلبت من بعض الإخوة لأني لا أعرفهم شخصيا أن يسعفني ببعض القصص أو الأخبار أو الحكاية أو الصفات عنهم، فصدقوني ما استطعت أن أحيط بكل ما وصلني، انهالت علي الرسائل مسجلة ومكتوبة وقصص وغير ذلك، فجمعت بعضها وسألت من الله أن يلهمني ما فيه خير لي ولكم، ونخرج من هذه الخطبة بروح وهمة عالية تنال تلك الهمة أعلى المراتب يوم القيامة في الجنان بإذن الله. إن أردنا أن نتكلم عن علاقتهم مع الله أولاً، وهذا ما لابد لكل واحد منا أن يسأل عنه، والقبول الذي حظوا به جميعاً والانتقاء والاصطفاء والاختيار، هذا له سر عجيب. قطعاً قبل أن تسمع تقول هنالك سر بينهم وبين الله. ما هو هذا السر؟ ما هي تلك العلاقة؟ فتتعجب عندما تسمع، ولن أذكر صفات كل واحد لضيق الوقت، إنما سأذكر ما اشتركوا به، وأغلب الصفات العجيب أنهم كانوا مشتركون فيها. أولاً كانوا من أهل الفجر. يقول أخ واحد منهم: يا شيخ أخي، من سنوات ما ترك الفجر في جماعة. نعم يا شباب، نعم يا من نظرتم للجنازة التي فيها المئات وقلتم في أنفسكم هنيئاً لهم، ما السر بينهم وبين الله؟ هل علمت السر؟ لا، بل أكثر من ذلك، يقول كذلك أخو واحد منهم، يقول يا شيخ والله من سنوات ما ترك أخي القيام في الثلث الأخير من الليل. قيام، اليوم بعدنا عم نحكي بالفجر، وبعدنا عم نحكي بالفجر في جماعة، وكيف الشاب بيقوم؟ عم بحكي عن ابن 50 و60 و70، عم بتكلم عن شباب أبناء 20 و30، عم بتكلم عن شباب في عز شبابهم. إحنا اليوم بأيام الشتاء، الليلة تجاوز 12 ساعة، 6 بيأذن العشاء و5 بيأذن الفجر، أطول ليل وما زال شباب أبناء 20 و30، لا مرضى ولا تعبانين. بقول لك يا شيخ صعب، شو اللي صعب؟ شو اللي صعب؟ صعب ما عم بقدر أقوم على الفجر. لا تسألني بعدها عن اصطفاء، لا تسألني بعدها كيف يكون الاجتباء. من هنا يبدأ الاجتباء والاصطفاء لرب الأرض والسماء. لم يترك واحد منهم القيام، بل قالوا لي واحد من هؤلاء الشباب كان هو من يرغب، كان هو من دعا أكثر من 10 أشخاص لقيام الليل، لأنه أكيد أمثال هؤلاء مش أنانيين، عباد، أكيد هن دعاة، أكيد عندهم غيرة على الأمة. قال لي يا شيخ والله ما كان يصلي وحده، كان كل يوم يتفكر من يدعو، مع من يتكلم. قال يا شيخ كان له نصيب من قيام الليل بين الفترة والأخرى، يذهب للمسجد وحدهم قبل الفجر فيفتح المسجد فيصلي جماعة مع 10 أشخاص. 2 منهم كانوا من حفظة كتاب الله، والثالث كان على طريق الحفظ. نعم، إنها العلاقة مع القرآن. واحد من أصدقائهم يقول يا شيخ والله كنت كل يوم أرى التزامه العجيب بورد القرآن، التزام العجيب بورد القرآن، حفظاً، مراجعةً، مذاكرةً، مدارسةً، تدبراً، تفسيراً، تعليماً. لأكثر من واحد منهم حلقات تعليم في المسجد، وهني أبناء العشرينات، حلقات تعليم. قال يا شيخ واحد من الشباب أقل واحد من الطلاب اللي عنده حافظ أقل القليل 8 أجزاء، عنده 3 حلقات. نحن عم نفتش مين يدرس معنا، في طلاب كتير بنبشركم بفضل الله، في عنا 100 أكثر من 100 طالب في المسجد، وعم نفتش على الشباب. هو ما طلب من أحد يدرس، ما طلب من أحد أن يطلب منه أن يدرس، هو من بحث عن هؤلاء الطلاب وجعل لهم حلقات خاصة في المسجد يحفظهم القرآن. أقل واحد من الطلاب عنده حافظ 8 أجزاء. واحد منهم كان عامل لطلابه حلقة تفسير، ومش شيخ ومش عالم ومش خريج شريعة وما معه شهادة أزهر، ولكنه شاب كما قال الله إنهم فتية آمنوا بربهم، فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ففي غيرة بتحركه. فقال يا شيخ أنا عندي درس تفسير يدرس فيه الشباب، لأنه اللي تعلق بالقرآن ما في عيش بعيد عن القرآن، اللي تعلق بالقرآن في عنده ورد يومي من قراءة وتدريس ونشر وتحفيظ وتبليغ للناس. فقال يا شيخ كان كل يوم عنده برنامج من التفسير، فبعدما توفي فتحنا الحاسوب الذي له فوصلناه، وصل إلى قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يثبت الله الذين آمنوا، يثبت الله. من اللي ثبتكم يا شباب؟ من اللي ثبتكم بزمن الفتن والشهوات والشبهات؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. أسأل الله لي ولكم الثبات. أما إن أردنا أن نتكلم عن الأخلاق، أحد مشايخهم، وكانوا قبل أن نتكلم عن الأخلاق طلبة للعلم، بدك تفتش عنهم تجدهم في حلق العلم، تجدهم في مجالس العلم والإيمان، تجد الواحد منهم دفتره، كتابه، قلمه، حقيبته على كتفه، ينتظر دورة علمية أو مجلس علمي أو مجلس إيماني لينتقل من مسجد إلى مسجد. اسألوا عنهم مسجد الكيخية عند أخي الشيخ شعبان، واسألوا عنهم مسجد الفرقان. أكثر من واحد منهم أخبرني إخوانه وأصدقاؤه أنه كان لا يغادر ولا يترك مسجدنا في رمضان، في العشر الأواخر من المعتكفين، في العشر الأواخر من القائمين، في العشر الأواخر من الداعين. يحدثني من كان يقف بجانبه في القيام يقول: يا شيخ والله كنت أنت تبدأ بالدعاء ويبدأ هو بالبكاء، بكاء عجيب. كنت أتساءل كيف يبكي، من أين تأتي الدمعات، من أين يأتي ذلك البكاء، من قلوب صادقة. فتجدهم في مجالس العلم ومجالس الإيمان. وهذه العلاقة مع الله يا إخواني أثمرت في علاقتهم مع الناس. فدلوني على عدو لهم، أخبروني عن مبغض لهم. صفة الواحد منهم، واحد قال لي: يا شيخ من الرسائل التي وصلتني بدك اختصر لك، فيك تسميه هين لين بس. وآخر قال: شيخ بدك اختصر لك، فيك تسميه يألف ويؤلف. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أخبركم عن أهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال: أهل الجنة كل هين لين سهل. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إذا انقيد انقاد، وإن أنيخ على صخرة استناخ. وقال عليه الصلاة والسلام: الخير في من يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. أنا بعدنا عن الناس، ما بطيء الناس، ما بدي أحكي مع الناس، هذا لا خير فيه. وهؤلاء يألفون ويؤلفون. إن أردت أن تسأل عن سر الاجتباء والاصطفاء فاسأل عن علاقتهم مع أرحامهم. يحدث والد واحد منهم يقول: يا شيخ كل يوم يفطر معي، لا يأبى أن يخرج من البيت إلا أن يجلس ويفطر معي، يأخذ رضا أمه ورضا أبيه، يصل الرحم، لا يسمع عن مشكلة في العائلة إلا يذهب ليحلها. أخبرني واحد منهم، واحد من إخوانهم، عن واحد منهم قال لي: يا شيخ باختصار كانت جيبته تضل فاضية، بس بيشتغل، متزوج؟ لا. غيره من الشباب بهالعمر على أبواب الزواج، كيف تلاقي حالته؟ القرش على القرش، والدولار على الدولار، والليرة على الليرة. يا عمي أنفق، يا شيخ لا لا بدي أتزوج. في يقين، في يقين أنه من ينفق ينفق عليه، في يقين أنه من يعطي يعطى. قال لي: يا شيخ الواحد منهم جيبته فاضي وما عنده شركات ومؤسسات وتجارات، أعمال بسيطة، رواتب بسيطة، ولكن في يقين بالملك جل جلاله، فلا يسمع مشكلة أو حاجة عند عائلة من العوائل إلا تجده يسارع للإنفاق. كانوا من أهل الصيام. واحد منهم كان يرغب 12 شاب، أخوه قال لي 12 شاب، وكان يقول لهم: انتوا صوموا الاثنين والخميس وأنا علي الإفطار. منين المال؟ قال: يا شيخ أنفق أنفق، هذا مال للدين. أنا ما عم بنفق بس لطعم الفقراء، أنا عم بنفق لعلم شباب الدين، وأنا عم بنفق لأصل قلوب بالملك. فهذا إنفاق يحبه الله جل جلاله. وكل هذه الأعمال التي ذكرناها كلها يا أخواني في الله كانوا يحبون فيها الخفاء، فكانوا مخلصين. اتواتر الكلام عنهم جميعا أنه ثلاثة ما كانوا يحبوا الظهور، ثلاثة ما كانوا يحبوا أن يتكلم عنهم أحد. إذا تكلمت عن شيء فيهم قام وما رضي أن يسمع، وإذا اختلى بينه وبين الله بكى يريد القبول. فإذا حسن علاقة مع الله، حسن علاقة مع رسول الله، حسن قيام في الصلاة بين يدي الله، حسن طلب للعلم، حسن حب للذكر والقرآن، أخلاق وإكرام وصفات بين الناس، إخلاص وتعلق بالله وحب لرضا الله، وهمة في الدعوة إلى الله. أصحاب همم. الواحد من هؤلاء الشباب سمع عن مشاكل موجودة في عوائل في صيدا ممن عندهم أولاد مصابون بالربو وما عندهم مال يكفي لثمن الاشتراك اللي صار الآن باهظ وخيالي، فاتفقوا مجموعة من الشباب، وكان منهم اثنين محمد وحسين، أن يتعاونوا فيما بينهم من أجل تجهيز ما يقارب 150 جهاز طاقة شمسية، حتى يبحثوا عن عوائل فقيرة لا تجد ثمن الاشتراك حتى تضع لأولادها المرضى جهاز الربو والأكسجين. وقدر الله في ليلة الشهادة واحد منهم أنهى في ليلة واحدة تركيب 60 جهاز. تنافس همة في الخير، مش تقاعص وكسل ويا شيخ رغبني وسمعني وحاسس حالي متضايق وكيف بدي اقوم. لا يريد من يسمعه، بل هو يسمع وهو يرغب وهو يشجع. همة في الدعوة إلى الله. عندما تحققت فيهم هذه الصفات كتب الله لهم القبول. بس شيخ عفوا بدي أسألك، على أي أساس عم بتقول شهداء؟ أقول شهداء بما قاله العلماء، إن كنت لا تدري فاسأل. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، الشهيد من مات في سبيل الله، يعني من مات في القتال، يعني من مات في قتال الأعداء. قال عليه الصلاة والسلام: إذن شهداء أمتي قليل. إذا أنتوا بتعدوا الشهيد واللي قاتل، إذن شهداء أمتي قليل. قالوا: من الشهيد؟ وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يعد. جمع العلماء الأحاديث التي ذكر فيها الشهيد، فأوصلها بعض العلماء إلى 30 نوع، وبعضهم إلى 50 نوع. ومن هؤلاء الذي قتل غدرا. ومن ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء حمزة. حمزة ما قتل في المعركة وهو يقاتل، حمزة رضي الله عنه قتل غدرا. قال العلماء: كل من يقتل غدرا فهو شهيد. طبعا ليس الشهيد هو من يعامل معاملة شهيد المعركة، لأن شهيد المعركة لا يكفن، يبقى في ثيابه ولا يغسل، إنما شهيد غير المعركة يكفن ويغسل، ولكن أجره أجر الشهيد. لذلك اجتباهم الله. والأمر الأخير الذي أريد أن أختم به هو، وهو مشترك، أمر مشترك بينهم جميعا، أن من كان حولهم من أهاليهم وإخوانهم كان يسمعهم دائما يطلبون الشهادة بصدق. لطالما الواحد منهم طلبها ورددها. سؤال إلي وإلك: إمتى كانت آخر مرة طلبنا الشهادة بصدق؟ بصدق. حتى العلماء عدوا أنه من طلب الشهادة بصدق وإن مات على فراشه فهو شهيد. فكان عندما كانوا في جنازة أخينا الشهيد حمزة شاهين في البرج، فكانوا يتكلمون مع إخوانهم ويقولون: هنيئا له استشهد وهو في بيت الله. وكلهم كانوا يرددون: يا ربي نسألك الشهادة. هذا أيها الحبة في الله ما ذكرناه، ما نحسبهم عليه كذلك، والله حسيبهم. ولا نزكي على الله أحدا، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا معهم يوم القيامة في الجنان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نداء إلى كل المسلمين ونحن منهم عموما، وإلى شبابنا أبناء المخيمات خصوصا. أيها الأحبة في الله، كما وطالما ذكرنا سابقا ومرارا أن الباطل بجميع ملله ونحله يعلم جيدا أنكم إذا اتفقتم واجتمعتم لا تهزمون، أنكم إذا اتفقتم واتحدتم واجتمعتم لن تفشلون، والعكس صحيح، والعكس كما قال الملك جل جلاله: ولا تنازعوا فتفشلوا فتفشلوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تذهب قوتكم. ابتليتم وابتلينا بالتهجير من بلادنا، مكر بنا عدو غاصب صهيوني فهجر العباد من البلاد، فلا تعيدوا التجربة مرة أخرى فيما بينكم. أيها الأحبة في الله، في زمن الفتنة لا بد من الصمت، لا بد من إمساك اللسان، لا بد من إمساك اليد، لا بد من ضبط العواطف. النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال المسلم في فسحة من دينه، لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. كل ما دون الدم ممكن يغفر، لكن إياك أن تنزل في القبر وفي رقبتك دم، وفي رقبتك قطرة دم لأي أحد من الناس. فالأمر جلل، والفتنة ترتقب بشبابنا وأمتنا ومخيماتنا، يعلمون الطاقات والقدرات. هؤلاء الشباب الثلاثة هم نموذج والله لمئات وآلاف الشباب في المخيمات. التزموا المساجد، التزموا الجهد على الصفات، التزموا التعلق برب الأرض والسماوات. الله تعالى يمكر بمن مكر بكم، الله تعالى يكفيكم شرهم. اجتهدوا للحفظ، كونوا مفاتيح للخير. امسكوا قاعدة اسمها أمحها يا علي، وليس في وقتنا متسع لنفصل صلح الحديبية، ولكني أظنكم جميعا تعرفون اللحظة التي كان النبي قد قطع فيها أكثر من 450 كيلومتر من المدينة لمكة، لابس ثياب الإحرام وبالشمس ومعه كبار بالسن ونساء أولاد وهدي، ووقف على باب مكة بده يفوت منعوه. قالوا: يا رسول الله خلاص نقاتل، بلادنا وأرضنا وديارنا اللي هجرونا منها بنقاتل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اهدأ، شو بدك يا رسول الله؟ جيب مني صالح. هو عم يكتب الصلح، قال له: اكتب هذا ما تعاهد عليه محمد رسول الله. أمل السهيل بن عمرو: امحي رسول الله. ليش امحي رسول الله؟ قال: لو نحن نؤمن انك انت رسول الله ما كنا رجعناك عن البيت، اكتب محمد بن عبد الله. أم النبي عليه الصلاة والسلام هو يعلم اني رسول الله؟ قال: والله اني لرسول الله، ولكن امحو يا علي، بدي اتنازل، بدي مشي الحال، بدي احقن الدماء، امحوها يا علي. قال له: ما بدي امحيها، أنت رسول الله. سيدنا علي بمقام العالم ما قدر يمسك عواطفه. أم قال له: النبي دلني عليها. دله عليها لأنه لا يعرف أن يقرأها صلى الله عليه وسلم. قال: فمحاها، فمحاها صلى الله عليه وسلم. امسكوا هذه القاعدة، تنازلوا حتى تجتمعوا، اجتماعكم يغيظ أعداءكم. ليس العبرة بمن يرفع الراية، إنما العبرة أيها الحبة في الله بأن ترفع الراية. وأقول لأهالي الشهداء كما قال رب الأرض والسماء: فلا تسرف في القتل، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، فلا يسرف في القتل، فلا يسرف في القتل، إنه كان منصورا. هنالك محكمة إلهية عادلة يؤخذ فيها للمظلوم من الظالم. لذلك قال الشاعر: إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. هنيئا لكم ذلك الاجتباء والاصطفاء لأمهات الشهداء والآباء، لإخوانهم وأخواتهم وأصدقائهم. هنيئا لكم تلك الرتبة وذلك المقام العالي الذي أكرم الله به هؤلاء الشباب. ونسأل الله جل جلاله أن يلهمني وإياكم الصبر والحكمة وجمع الكلمة ولم الشمل، لأن الوقت الذي نحتاجه الآن، الذي نعيشه الآن، أحوج ما نكون فيه لهذه الصفات. فأسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لها. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا شهيدا إلا قبلته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا منافقا فيما بيننا إلا فضحته، ولا عاصيا تائبا إلا قبلته وردته يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم اجعل بلدنا هذا عامة ومخيماتنا خاصة، آمنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بنا وببلادنا ومساجدنا وشبابنا ومخيماتنا خيرا فخذ بيده إلى كل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. وصلي لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وقم الصلاة.